من علامات الاعتماد على العمل وجود النقصان عند حدوث الزلل. هذه حكمة عجيبة جليلة، لأن العبد عندما يعني ينظر إلى أنه قد أساء فربما يتوانى ويتكاسل عن طاعته لله، أو ينزوي خجلا أو حياء من الله، فلا تعود همته قوية في أن يخوى في قضية الطاعة. ولكن هذا فهم خاطئ سوف يتضح إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله ومع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكاف. السلام عليكم. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أفهم من هذا حكمة سيدي الكريم صاحب الفضيلة أن الإنسان لا يجب أن يعتمد على عمله وصولا إلى الجنة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم يعيش في داخل ظلمتين، الأولى ظلمة الجهل، والثانية ظلمة الهوى. نفصل. الإنسان عندما أي جهل هذا؟ التقدم العلم والتكنولوجيا الذي لا ليس المشكلة. هذا جهلا، يعني هذه مدنية لها تقديرها ونحن نحييها ونريد أن يلحق أبناؤنا بها. نعم، هذه نحن نتكلم عن الحضارة. تمام. إذا كانت المدنية تصل إلى القمر فإن عدم التحضر القطيعة بين العبد وبين ربه. الله أكبر. هذا إنسان مش حضاري، هو مدني متقدم وليس متحضر. لا، ليس متحضرا. يعني نحن يفسروا الحضارة أن هي المباني والآثار والعمارة ليست هذه حضارة. يعني سبحان الله العظيم، نحن للأسف الشديد وضعنا أو قولبنا أنفسنا في قلب الجهل. الجهل بمقام الله وبقيمة الدين وبقيمة إصلاح العلاقة بين العبد وبين ربه. نعم. ثم العلاقة بين العبد وبين العبد من أمثاله. عندئذ غلبت علينا هذه الظلمة فلم نرى الطريق الصحيح. ثم ظلمة الهوى. الهوى يعني سبحان الله العظيم، يعني يجعلني استشعر ان لي مكانة غير الناس وان لي عبقرية غير الناس. تمام. وبعدين هو ينسى انه ان علم شيئا غابت عنه اشياء. اولم يجعل الله سبحانه وتعالى ويخلق الناس درجات فوق بعضها البعض؟ ايوه، خرج الناس درجات لكن لم يخلقهم طبقات. ما الفرق؟ لا، الفرق هذا واخد درجة علمية، ده في الدين، ده في الثقافة، ده في الطب، ده في الاعلام، ده في الاقتصاد، ده في الزراعة، يعني وهكذا سبحان الله. دي لا. ايه؟ دي درجة، هم درجات عند الله. تمام. صح، تمام. وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات مش طبقات. الناس قلبوا الآية. خلوها طبقات. انا من عائلة كذا، انت من لا لا لا، انت من كذا، انا من جنسية كذا، انت من جنسية. هذا ممقوت؟ هذا ممقوت، هذا دعوها فإنها منتنة. سبحان الله. نعم. دعوها من هذا، يا أبا ذر إنك امرؤ ما تزال فيك جاهلية أو فيك جاهلية. سبحان الله. جبل ابن الأيهم يدوس ردائي وأنا أمير هذا من السقة؟ قال يجب أن يلطمك كما لطمت. قال إذا أرتد، أرجع في الدين. فخلا ده داخل كده منظر وعايز يبقى نفس المنظر، فبيطوف تاني العبد داس على عباه فلم يتقبلها الأمير، أو ده طبقية. طب انزلوا الناس منازلهم. لا، انزلوا الناس منازلهم، نحترمهم لكن لا نقدسهم. سبحان الله. في متحف اللوفر موجود في السبعينات زرته. نعم. المنبوذ الهندي في الصورة راكعا، والعسكري البريطاني المستدمر اللي محتل الجزر. مش المستعمر؟ لا، المستعمر من العمران. المستدمر. أنت فضلتك لا تسميه استعمار؟ لا لا لا، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الاستعمار من العمران. أنا أستعمر الأرض، يعني أعمرها. أنا اسمي عمر من العمران، إزاي أنا أستدمر؟ أنا أستدمر. يعني هم مستدمرون مش مستعمرون. مخربون مستدمرون. أنت لما تخرب فرق جميل في المصطلح. تخرب القيم وتخرب المبادئ فأنت مستخرب. أنت مستدمر، أنت تدمر. مستخرب مش مستعمر. طبعا. يعني تمام. يقف العسكري البريطاني يضع حذاءه وقدمه على ظهر الهندي حتى يمتطي صهوة جواده. يا لطيف أعوذ بالله. الرمل استعلى بالصحراء عندما انسحب من العالمين الصحراء الغربية وهو جاي من عن طريق ليبيا الإسكندرية. نعم. احتل مونتجومري قائد جيوش الملكة البريطاني القائد المشهور الأرض مكانه، معلوم أن الجيش المنسحب يلغم الأرض حتى يخربها على من سيأتي بعد، لا حتى يؤخر وصول المتتبع له إذا أنت انفجر. تمام. فيأتي الجيش الإنجليزي يعمل إيه؟ يزيل الألغام. كيف؟ يطلق قطعان الماشية فتنفجر فيها الألغام ثم يعبر الجنوب. ماذا صنع من تغمري؟ يبقى 4000 هندي، منبوذ هندي من أيام المستعمرات الحرب العالمية الثانية، وأرسل رسالة للملكة: انتهى الفيلق الهندي عن بكرة أبي. 4000 يا لطيف سلام. ولم يصب من جيش الملكة إلا 5. يا لطيف. أطلقهم مكان الحيوانات الباقي. أعوذ بالله. ثم تكلمنا عن حضارة، تكلمنا عن حتى لا. مدنية لا, لا حضارة ولا مدنية. شوف، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ألم يصح بها عمر رضي الله عنه؟ بلى. طيب. بلى. طيب. نعم. نعم. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. نعم. ما معنى نقصان الرجاء عند وجود الزلل؟ يعني أنا إذا أذنبت في جنب الله عز وجل ما يكونش عندي رجاء، يكون عندي من الحياء الممقوت، أو يعني أنا أستحي من الله أن أرفع يدي وقد أخذت مالا حراما بهذه اليد. لا الله يا عم، الطريق واضح، أطلق المال الحرام واعطه لأهله ثم أدعو الله سبحانه وتعالى ورب العباد سوف يتوب عليك. تمام. شوف، إن أذنب العبد ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم دعا رب العباد، إن الله لا يستحي أن يرد يد العبد خائبتين إليه وقد رفعهما إليه يدعوه بالدعاء. إلى كم مرة؟ إلى آلاف المرات، إلى الغرغرة، إلى الغرغرة. لا إله إلا الله. العبد لا ييأس. سبحان الله. شوف يا ربي، كان يقول أحد الصالحين: أنا وأنت أنت، أنا العواد الذنوب، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. قال: وإني لغفار، مش لغافر، وإني لغفار. نعم. لمن تاب يعني مرة ومرة ومرة، وبعدين في المقابل هو غفار وأنا إيه؟ خطأ. تمام. كل بني آدم خطأ. هنا صيغة مبالغة وهنا صيغة مبالغة. صحيح. تمام. هل لا ينبغي للعبد أن يغتر بعمله إذن؟ إذا كان طائعا في جنب الله عز وجل يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه؟ هو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني ليست القضية الوصول إلى القمة، ولكن الوصول المحافظة عليها. أنت وصلت إلى قمة الطاعة أو إلى الطاعة. تمام. جميل. نعم. ووظبت عليها. جميل. نعم. لا تغتر بها، ولا تنظر إلى الذي لا يصنع مثل ما تصنع أنه أقل منك. لا يعني لا ينظر المزكي او المحسن او المتصدق انه خير من هذا الذي لا يتصدق. انت لا تدري ما الذي يعني اشققت عن قلبه يا اسامه، انت مالك انت؟ ربما تمام. في قلبه شيء. يعني الله يرضى عن ابي ذر وابي الدرداء رضي الله عليهم رضي الله. ذهب ليشتري بيتا من امراه النصرانيه خارج المدينه. فابو ذر كان مقداما، كان له كاريزما. قال: يا امه الله، الظهر جه خلاص يعني دخل وقت الظهر، أما من مكان طاهر نصلي فيه؟ هو في بيت غير مسلم. تمام. قالت يا عبد الله، يبدو سؤالا منطقيا يعني. قالت يا عبد الله، طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. الله. قال أبو الدرداء ضاربا كتف أخي أبي ذر، قال: خذها ولو من غير فقيه. سبحان الله. معناها غير مسلمة يعني. خذها ولو من غير فقير. الحكمة يقصد ولا الحكمة؟ خذ الحكمة. سبحان الله. الحكمة انت يعني هو طبعا يجب طهارة المكان من شروط صحة الصلاة، لكن الحكمة العامة ان تطهر قلبك. يعني اقول لك شيء، الناس تقف في الصلاة وقد امتلأت الصفوف في الجمعة او غيرها. نعم. او في صلاة الترويح او تمام. واحد له راية تبع جماعة كذا، واللي جنبه راية اخرى. نعم. واللي جنبه راية ثالثة. هو يظن ان واخد ده ان اللي جنبه ده صلاته مش مقبولة، والثالث نفس الظن شايف بالاتنين التانيين انتوا صلاتكم مش نافعة. ليه؟ هذا ثوبه طويل، وهذا حريق اللحية، وهذا وهو معاه الايه المستندات والايه والباسورد بتاع الايه الارقام. ده فاسق، ده فاجر، ده هو بيبحث عن باب يدخلك فيه النار او يدخلك منه. سلم يا رب. دي قصة. سيبك من القصة دي. الملائكة انت مقبوله صلاتك عشان تبع جماعه كذا وانت مش مقبول عشان لا. جماعه كذا تمام لا. انما هو اقام ركوعها وسجودها وجاء بس فصلاته مقبوله لا. لا اسمه ولا قبيلته ولا عشيرته ولا مذهبه. ما الذي يحدث اذا مع المسلمين يا مولانا؟ هو الخلل في الفهم. هذا حليق وهذا يرتدي لباس الخلل في الفهم. الخلل في الفهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يبحث الانسان لينقذ اخاه المسلم ويفتح له باب الرحمه. انا كيف افتح له باب الرحمه؟ قال يا رسول الله قبلت جارتي. لو عرفها على واحد من ايام كان ينط في كرشه. الله طبعا طبعا. قال هل صليت معنا الغداء؟ قال نعم. الظهر الغداء للصبح الصبح الغداء الغداء تمام. هل صليت؟ قال نعم. قال ان الحسنات يذهب من السيئات بس. هو جاي ما ضربوش وفسقوا وبدعوا شوف واخرجوا يعني من المله مثلا. يعني اقول لك شيء. نعم. الله سبحانه وتعالى عندما كلمنا في الرحمن عن تعليم القرآن ماذا قال؟ مفتتح السورة الرحمن ايوه علم القرآن أيوة. خلق الإنسان علمه البيان. علم القرآن بالإيه؟ بالرحمة. الله مش العليم علم القرآن. الله لا. الله بالرحمة. الرحمن علم القرآن. الله تسعى الناس بالرحمة. الرحمة يعني العلم بالرحمة. شوف في ناس يا ولدي في قلوبهم سيكولوجية الجزار بمعنى الذبح ونحن امامه شيعة. يا ساتر يا رب. عايز يذبح اي شيء. سلم يا رب. سلم حديثه يا رب. ضعيف يخطئ في اللغة بيت الشعر مكسور سبحان المعلومة مغلوطة هذا لم يصنعه احمد بن هذا صنعه الشافعي يا عم صنعه احد الصالحين لم يقل به السلف لا لا صنعه سبحان لا نعم. يقول لك ايه وهذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده الله عندنا لا يجوز انت مين انت سبحان الله نعم مجهول نسب الفقه من انت سبحان الله تمام الرجل الصحابي اللي راح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يدلنا على عمل يعني يذهب بالجنه قال تصلي الصلوات الا انت تنفل قال اصلي فقط القصه دي هذا يقف عند عمله فقط ورغم هذا الرسول قال افلح ان صدق هو في بعد ثاني وهو ثالث نود القصة من فضيلتكم حتى تكون وجاء أعرابي ليدخل الإسلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عايز عمله طبعا هو جاي جاي يسأل قال أن تصلي في اليوم خمس صلوات تمام. هل علي غيرها؟ قال إلا أن تزيد قال والله لا أزيد طب هاي. شهر في السنة هل علي غيره إلا أن تطوع تزيد والله لا أزيد أنا المهم هل أفلح إن صدق تمام أو خلاص تمام جميل. سيعتمد على عمله صلى الله عليه وسلم طيب هذا ليس عنده نقائص من حقد وغل وكبر واكل اموال الناس بالباطل وخوضه في الاعراض ما عندوش بالنقص فالعمل ده ينجيه اقام الصلوات زكى صام سبحان الله حج هيدخل الجنه ان شاء الله هذا امر نعم الامر المهم هذا اعرابي والاعراب لا يحبون الانضباط اساسا اساسا ده جينات ولا لا هو الصحراء امام منطلقة تيجي في المدينة يقول لك قد قدم اوراق اقف في الطابور يعني اقف في الطابور اقف في الصف لا ما اقفش في الصف انا السواق ماشي قدامي وانا امشي النعجة تروح كده النعجة تروح كده اروح وراها وخلاص بحسب النشأة يعني ماشي وبعدين يجي يلاقي المدينة ماشية في خط سير معين استنى تعبر لما الاشارة ده ما يحبش الانضباط كده تمام تمام لان العربي دون دين في ثلاث صفات سيئة وهما هم فوضوي لا يحب النظام تمام عفوي لا يحب التخطيط عاطفته ترتفع العنان السماء وتنزل الى قاع المحيط في لحظه جاء الاسلام فضبط ايقاع كده اتشرك العرب من غير دين ومن غير دين والعرب بس وبرضه الاجنبي من غير دين كده برضه انا يهمني ماده الاسلام انا يهمني ماده الاسلام تمام يعني لكن الصحابي اعتمد على عمله دون وجود امراض القلوب مثلا هو بس ده في نقطه اتفضل هو عشان اعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه الحد الادنى ده يعتبر بالنسبه للاعراب عمر بن الخطاب يا خبر ابيض ده أصلاً لو قال له احد المقربين منه صلى الله عليه وسلم يقول له لا نعم العبد عبد الله بن عمر فضلت حفصه عايزه تاخد تصريح من الرسول ان اخوه عبد الله بن عمر يعني سبحان عايزه تاخد اي خدمه قال نعم العبد عبد الله لولا اقام الليل يعني عبد الله بن عمر 93% الرسول عايزه 97% ما قالهاش للعربي قالها لابن الخطاب لابن عبد الله بن عمر يعني عليه رضوان الله. هو يعني عايز يرفع درجته لانه هو متفوق، عايز اكثر تفوقا. هي دي بقى حسنات الابرار سيئات المقربين. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك. يعني انت عندك ولدين، ولد يعني مره ينجح ومره يريح وبتاع، والتاني بيجيب 95%. جابوا 95، ده جاب 85، ده خايب، ده خايب، بدا يبقى مش كويس. وابو 50% ده جاب 55، ده بقى ممتاز. الله اكبر عليه، ايه ده انت اينشتاين؟ انا ما هل ينبغي للمسلم الا يعتمد على عمله على الاطلاق؟ لا، العمل، لا، شوف، العمل من الواجب يكسبني رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. واذا اكسبني يعني اذا كانت الجنه برحمه ربنا سبحانه وتعالى، ادخلوا الجنه برحمتي كما ورد، ففيما العمل ففيما نعمل. لا لا لا لا، هي لن اصل الى طريق الجنه الا بالعمل اساسا. يعني لا، الاول الاول مش هاخد كتابي يميني. طب نرتب الاولويات. نرتب الاولويات. نرتب الأولويات. نعم. انت الاول عندك قضيه التوحيد. نعم. هي بالنسبه للناس كده، طب يا اخي احنا موحدين. لا، القضية مش بهذا مش بهذه السنة. هو يعني ابو جهل كان غبي؟ لا، ده كان من اذكى الاذكياء. عرف ان لو قال لا اله الا الله لها تبعات ولها مقتضيات تكاليف، فرفضها، قال انا مش قدها. الله، ولهذا لم يؤمن. مش عندنا البنت في في في, في اوروبا والغرب بتجيب، تقول لا اله الا الله تؤمن؟ لا، معلش، هو ابو بكر حارب المرتدين، طب ما قالوا لا اله الا الله وحجوا وصاموا. بس ما ليس هذا حديث الرسول اصلا عليه الصلاه والسلام؟ يعني الا بحقها، من قال لا اله الا بحقها. ما حق لا اله الا الله؟ ما حقها؟ ان اتمر باوامره، انا الواحد الديان سبحانه، فرضت عليكم فرائض وحرمت عليكم اشياء، انت عليك ان تصنع ما فرضته عليه وتتوقف عما نهيت عنه. طب لا اله الا الله ولم يصلي مثلا، كيف يعني؟ لا اله الا الله ولم يزكي، لا لا، لم يستشعر الالوهيه والتوحيد. لا اله الا الله ويقتل. اين لا اله الا الله؟ اين لا اله الا الله؟ تتلاشى. هو صير نفسه، هو صير نفسه حاجتين. نعم. صير نفسه اله على الناس. فمن انت حتى تقتل فلان؟ الذي ينهي حياه فلان هو الذي خلقها، مش انت، دي مش شغلتك. انت تظلم فلان وتاخد ما وليس القصاص حكما شرعيا امام ده امر، ولكم في القصاص حياه. نعم. عشان الناس تنضبط. عارف ان هو لو قتل هيقتل. نعم. فيسكت. سبحان الله. يعني اقول لك شيء. نعم، طب انت الموظف المسكين قبض راتبه وحطه جيبه، تمام، وطلع الحافله اتوبيس كويس ومروح، المرتب ده ايجار سكنه والكهرباء والميه واكل اولاده ودواه. نعم. سرقه سارق، لو مسكه في اللحظه دي هيعمل له ايه؟ يقتله، هيقطع رقبته مش ايده. طبعا يقطع له ايده طبعا. سبحان الله، حد واحد يقام في الارض. فالقضيه ان الاولويات ايه؟ ان اشهد توحيد. ان اشهد في قلبي الله بالوحدانيه بحقها، بحقها، تمام، بلوازمها. نعم. مفيش حاجه اسمها يعني بهذا المنطق. سبحان نعم. الله. وبعدين انا بما امرني رب العباد امرني بكذا، بما نهاني عن كذا. تأتي أقف عند الحدود الأمر والنواهي، ثم يأتي القلب. أيوة. فيه الأمراض الثمانية. الثمانية. أيوة. نختم بها وربما نكمل في حلقة قادمة. الله المستعان. نعم. الكبر. نعم. والعجب. سلم يا رب. والرياء. يا رب سلم. والحسد والحقد والغل والأمن من مكر الله. سلم يا رب. فإذا زرعت أو كانت هذه أكلت السيئات والحسنات. تمام. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. نصيحة من فضلتك للشباب ولي قبلهم، كيف ننجي أنفسنا من هذه الحكمة؟ كل بني آدم خطاء، ولكن الإنسان عليه أن إذا أخطأ أن يتوب إلى الله، والله يقبل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، المتطهرين من الذنوب، التوابين العائدين إلى رحابه. ورب العباد سبحانه إذا عدنا إليه لا يعاتبنا، بل سبحان الله يفتح لنا أبواب رحمته. كلنا رجاء في هذا بإذن الله. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء سيدي الإمام. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان. السلام عليكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الله يرضى عليكم.